السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من مجالس التعليق على هذا الكتاب المبارك، كتاب رياض الصالحين للعلامة النووي رحمه الله. وقد كنا في المجلس الماضي تناولنا بعض المقدمات عن المصنف والمصنف، كما قرأنا مقدمة المؤلف في كتابه هذا وعلقنا عليها بفضل الله سبحانه وتعالى. واليوم نشرع في أول أبواب هذا الكتاب، وقد بدأ المصنف رحمه الله بالأبواب المتعلقة بالأعمال القلبية. وقد ذكرنا أن هذا الكتاب يشتمل على ما يتعلق بالأعمال القلبية، وأيضا على ما يتعلق بالآداب والأخلاق والرقائق وما إلى ذلك خاصة. وربما طبعا بينا مع ذلك بعض الأحكام وبعض الأشياء، لكن هذا هو موضوع الكتاب الأصلي. قال رحمه الله: باب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال والأحوال البارزة والخفية. إذن ذكر هنا، بدأ بباب الإخلاص لأنه روح الأعمال كلها، ولأن الله عز وجل عظم من شأنه فجعل كلمة الإخلاص هي الفارقة بين أهل السعادة وأهل الشقاوة، فدل على عظم أمر الإخلاص في أصله، وهو التوحيد وإفراد الله عز وجل اعتقادا بأنه لا يستحق العبادة سواه. ثم ما يتبع ذلك من الإخلاص العملي بقصد وجه الله سبحانه وتعالى وحده بالأعمال. والإخلاص أولا، الباب، كلمة باب في الأصل هو قيل في اللغة هو اسم لفرجة في ساتر يدخل بها من خارج إلى داخل، وبالعكس، حقيقي في المباني مجازي في المعاني. الباب المعروف هذا الذي يدخل ويخرج منه، وأيضا قيل هو الوجه. طيب، وهنا هو اسم لطائفة من مسائل العلم، ويشتمل غالبا على فصول ومسائل، لكن هذا في الكتب المفصلة مثل أبواب الفقه. أما كتب الحديث فالغالب أنه لا تشتمل على الأبواب دون الفصول، تشتمل على كتب وأبواب، هذا هو الغالب. والحديث لا يعني يفصلون عادة، وإنما يكتبون ويبوبون. فسمى أهل العلم المسائل المشتركة في أمر يجمعها بالباب وبالفصل، وهذا له فوائد، منها تنشيط القارئ، فإن كتاب الله عز وجل وهو أفضل الكتب وأعظمها على الإطلاق مقسم إلى سور، فالقارئ يصير مثل المسافر كلما قطع مرحلة وقرأ سورة نشط للتي بعدها. وأيضا من فوائده تمييز المسائل وترتيبها حتى يسهل أن يجد الإنسان المسألة التي يريد، وحتى أيضا يسهل فهمها، لأن جمع النظير مع نظائره أقرب إلى الفهم من أن يجمع مسائل مختلطة من هنا وهناك لا جامع بينها ولا رابط يجمعها. إذن يبوب أهل العلم، وهذا الباب مختص بالأحاديث والأدلة، الآيات والأحاديث المتعلقة بالإخلاص، اختار منها المصنف ما تيسر. والإخلاص مصدر أخلص، يخلص إخلاصا، كسائر الأفعال التي على وزن أفعل. وواضح أنه مأخوذ من مادة الخلوص والصفاء، فبالتالي هو تصفية العمل بأن يراد به وجه الله عز وجل وما يقرب إليه. ويتبع ذلك، مما يتبع ذلك، قصد دخول جنة الله عز وجل والفوز بثوابه والنجاة من دار عذابه وعقابه وهي النار. فبالتالي هذه نية صالحة صحيحة، وقصد وجه الله عز وجل بالعمل وتخليصه وتصفيته، هذا هو الإخلاص. وإنما أقول هذا مع وضوحه، لأن بعض من غلا وتنطع زعم أن نية وقصد دخول الجنة وقصد النجاة من النار قصد ناقص، وأنه إخلاص يعني ليس هو إخلاص الخواص، وأن إخلاص الخواص هو أن يقصد تعظيم الله عز وجل ومحبته فقط، لا رغبة ولا رهبة. وهذا كلام ذكره بعض غلاة الصوفية وهو خطأ منهم وباطل، فإن الله عز وجل ذكر حتى عن الأنبياء وعن خاصة خلقه أنهم يرجون رحمة الله عز وجل ويخافون عذابه. قال الله عز وجل بعد أن ذكر بعض الأنبياء يدعوننا رغبا ورهبا، وقال عن إبراهيم خليل الله الذي وصل إلى أعلى المراتب بعد نبينا صلى الله عليه وسلم لما طلب فيما طلبه من الله عز وجل، لما قالوا اجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم، وقال ولا تخزني يوم يبعثون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر له ذلك الرجل ما كان، قال لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، ولكن أسأل الله الجنة وأعوذ منه، قال حولها ندندن، ما قال هذه نيات ناقصة، لا. فإذا قصد وجه الله عز وجل محبة وتعظيما وقصد دخول جنته والنجاة من ناره، هذا كله من النية الصحيحة المطلوبة، وهي لا تنافي الإخلاص بل هي عين الإخلاص. والصحابة تجد دائما يسألون عن الجنة والنار وكأنه رأي عين والجنة والنار، فتعظيمهما من تعظيم الله عز وجل، وهما قصد ذلك هو من صميم الإخلاص. وإن كان لا شك أن مصاحبة ذلك لنية عظيمة من تعظيم الله عز وجل ومحبته وإجلاله ونحو ذلك، هذا لا شك أنه أيضا من يعني رفيع المقامات التي لا تنكر. ولكن أصلا رؤية الله عز وجل نحو ذلك لا تكون إلا في الجنة. وإحضار النية، إذن عندنا الإخلاص وعندنا إحضار النية، فالإنسان ربما كان مخلصا لكنه يغفل عن حضور النية في كثير من الأعمال. فإذن بقدر يقظة القلب، نسأل الله أن يوقظ قلوبنا وأن يتوب علينا وأن يصلحنا، بقدر ما يستحضر النيات الصالحة في سائر الأعمال حتى العبادات تخلص، والعادات أيضا تستحضر فيها النية حتى لا يخرج منها بغير ثواب وإنما يخرج بثواب. والنية محلها القلب، والتلفظ بها ليس بمعروف عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة، لا يعرف. ولهذا قال من قال من أهل العلم بأنه بدعة، فلا يحتاج الأمر إلى التلفظ بالنية وإنما تستحضر في القلب. فبالتالي إذا عملت عبادة فأخلص فيها، وإذا عملت غيرها فأحضر نيتك فيها نية التقرب. فحتى المباحات، ولهذا قالوا في هذا عادات أهل اليقظة عبادات وعبادات أهل الغفلة عادات. كيف هذا؟ أهل اليقظة أولياء الله عز وجل الصالحون العلماء بالله وبدينه يحرصون على استحضار النية في كل أمر حتى في العادات، فيحرصون على أن يكون نومهم عبادة لله عز وجل لأنهم ينوون به التقوي على الطاعة، ويحرصون أيضا على استحضار النية في كل أمر، في أكل أو شرب، حتى في أبعد الأشياء كما سيأتي عما يتصور أن يكون عبادة ينوون استحضار النية فيه، حتى ما يكون بينه وبين أهله وغير ذلك كله ينوي فيه النيات الصالحة. طيب، وأما أهل الغفلة فإنهم ربما اعتادوا على العبادة حتى أدوها بصورة باهتة تلقائية ليس فيها خشوع، وربما أدوها من باب العادة فقط لا تقربا إلى الله عز وجل، فتكون يعني فيها ما فيها. فالنية هي تجارة العلماء كما قالوا، تجارة مع الله عز وجل، فرب إنسان يفعل فعلا واحدا وينوي فيه نيات كثيرة فيكون له عظيم الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى. فليحرص الإنسان على ما يتعلق بالنية، والنية تعلق بها أمور. أولا إصلاحها بأن لا يقصد إلا وجه الله عز وجل، فتكون له النية الصالحة إخلاصها وإصلاحها، إذا عرض لها فساد يصححها يتعاهدها، لأن النية تتقلب، فالقلب سمي قلبا لتقلبه. إذن ابتداء يخلصها ويحضرها، يحضرها ويخلصها، ثم إذا عرض لها ما يفسدها يصححها ويتعاهدها دائما وقت بعد وقت، ويحاول أن يداوم استحضارها إلى آخر العمل حتى يكون أجره أعظم. فلذلك قال من قال من السلف: رب عمل صغير كبرته النية، ورب عمل كبير صغرته النية. هذه مقولة عجيبة، الإنسان إذا استحضرها عرف أن الأمر ليس بصور الأعمال فقط، وإنما بما يقوم بالقلوب. أظن القائل ابن المبارك رحمه الله تعالى أو غيره إن لم أهم. طيب، هو قال رب عمل صغير، ولهذا يأتي في الحديث: رجل أزاح غصنا عن طريق المسلمين فشكر الله له فأدخله الجنة، رجل سقى كلبا، وفي رواية: بغي من بغايا بني إسرائيل سقط كلبا فأدخلها الله عز وجل به الجنة رغم ما كانت تقع فيه. وبالعكس، رب عمل جليل وعظيم في الظاهر، هذا رجل قاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم، لم يترك للمشركين شاذة ولا فاذة إلا أتبعها بسيف، فقالوا: ما أبلى منا اليوم مثل ما أبلى فلان، فقال: هو من أهل النار. حتى قال الصحابي، حتى كاد بعضهم أن يرتاب، قل كيف هذا؟ إذا كان هذا من أهل النار كيف يقال عنه هذا؟ سبحان الله. فكان جرح جرحا ثم اتكى على سيفه وقتل نفسه. فالشاهد أن العبرة بالخواتيم، والعبرة بما يقوم بالقلوب. فرب إنسان في الظاهر يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويجاهد في سبيل الله وكذا وكذا، ويفسد هذا كله بسبب نيته. وفي المقابل، رب إنسان يعمل عملا يسيرا لكنه كان مخلصا وحاضر القلب وتقيا فيه وخاشعا بحيث يدخله الله به الجنة. فالإنسان يحذر من عمل السوء باطنا وظاهرا مهما قل ودق، وكذلك يحرص على الخير ظاهرا وباطنا مهما جل أو دق، فإنه يحرص على ذلك. ولهذا قال: في جميع الأعمال والأقوال والأحوال البارزة والخفية. في جميع الأعمال، أي الأفعال التي تزاول بالجوارح، والأقوال التي تقال بالألسنة، والأحوال التي تقوم بالقلوب، أو الأحوال الحال المستمرة مع الإنسان، سواء كانت بارزة أي ظاهرة، أو كانت خفية فيما بينه وبين الله، سواء كانت ظاهرة أمام الناس، وهذا يحتاج إلى إخلاص أكثر واجتهاد أكثر. ولهذا كان السلف يحرصون على العمل في السر لأنه أقرب إلى الإخلاص، ويحاولون ويجتهدون أن لا يظهروا شيئا من أعمالهم خشية أن تفسد عليهم، هذا هو الأصل. إلا عملا لا يمكن إلا في الجماعة وأمام الناس، مثل صلاة الجماعة ومثل طلب العلم أو تعليم العلم وغير ذلك، ومع ذلك اللهم سلم سلم في النيات، فيحاول أن يجاهد نفسه، يحتاج إلى مزيد مجاهد. وكان سفيان الثوري شديدا في هذا على إمامته وفضله وعبادته، يقول: كل عمل ظهر من عملي لا أعده من عملي، يقول: أنا لا أعد من عملي إلا العمل الذي في السر، أما العمل الذي في العلانية فلا أعده من عملي. وهذا يفسر مقولة أخرى له، يقول: نحن أضعف من أن نخلص والناس ينظرون، قلوبنا أضعف من أن نخلص والناس ينظر. هذا من يقول؟ يقول سفيان الثوري، ليس أنا ولا أنت، يقول: قلوبنا أضعف من أن تخلص والناس ينظر، يعني أن هذا شاق. ويقول: ما عالجت شيئا أشد عليه من نيتي فيتتقلب علي. وهذا من علامات الإخلاص في الحقيقة، أن يتهم الإنسان نفسه لا أن يبرئها. بعض الناس يقول: هذا غريب، الله، لا، أنا لا أعمل الأعمال إلا لوجه الله سواء كنت أمام الناس. هذا إحسان الظن بالنفس، هذا نفسه إشكال، ليس كذلك، بل لو فتشت لوجدت كثيرا من الإش، لأن الإنسان ليست الصورة أن يبتدئ العمل فقط لأجل الناس، لا، ربما ابتدأ العمل لوجه الله ثم دخل في النية ما دخل وعرض لها ما عرض مما يفسدها. وقال أيضا سفيان الثوري: لا يزال الإنسان، لا يزال الشيطان بالإنسان حتى ينقل عمله من ديوان السر إلى ديوان العلانية، ثم لا يزال به حتى ينقله من ديوان العلانية إلى ديوان الرياء. كلام عجيب، يقول الشيطان حتى أنت لو عملت في السر يحرص على أن يجعلك تبوح بهذا العمل تحت ذريعة أو أخرى. يقول لك أذكر كذا، هذه فرصة، علمهم بهذا كذا. وإن كان أصل هذا مشروعا، أصله مشروعا، يعني قد يظهر إنسان شيئا من عمله ليقتدى به، لكن من الذي يضبط نيته في هذا؟ اللهم سلم سلم. فإذا يقول ثم يتدرج بك بعد أن بحت بهذا العمل الذي كان بينك وبين الله إلى أن ترائي به. ففي الأول مثلا تقول كنت يوما صائما مثلا، وكان الصوم لا يعرف أحد، ثم لا يزال تقول خلاص هذه القصة عرفت، فتظل تذكرها في كل موضع إلى أن يقع في نفسك ما يقع من الإعجاب ومن طلب ثناء الناس من حيث تشعر أو لا تشعر. فالحذر الحذر، والحرص الحرص على مسألة الإخلاص لله عز وجل في كل عمل، وما أشقها على النفس. لماذا يشق الإخلاص على النفس؟ لأنه ليس لها حظ فيه، فإنه يجعل العمل خالص لوجه الله. لا، هي تريد أن تستمتع بالعمل، أن يثنى عليها، فإذا ما وجدت لها حظا عاجلا فيه شق عليها ذلك، ولهذا تحتاج إلى مجاهدة ثم المجاهدة ثم المجاهدة على الإخلاص. والإنسان ما ييأس، يعني هناك في الطرف الآخر من يوسوس أو من يترك العمل ويأس، يقول إذا كان الأمر كذلك خلاص أنا لا أعمل أصلا، أو إذا كان في جماعة من الناس يترك العمل. لا، هذا ليس هو الحل، بل الحل وهكذا أنت أرحت الشيطان، كنت في معركة مع الشيطان وأرحته من العمل بالكلية، لا خالص ولا نصف ولا ربع ولا شيء، فهذا أيضا خطأ. وإنما يحاول الإنسان ويجتهد ويرجو رحمة الله عز وجل، يقول حتى لو كان في عملي خلل فرحمة الله واسعة، وأرجو من الله عز وجل أن يتجاوز عني. ولهذا انظر إلى ما جاء في الحديث أن أبا بكر الصديق أو غيره طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه دعاء يدعو به، فقال أنه اللهم إني أعوذ بك، لما ذكر أو يعني جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر خطر الرياء وسأله قال علمهم هذا الدعاء، اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلم. يعني حتى قال ابن قدامة، ليس ولا إخاله صاحب المغني وإنما الآخر، قال أما يسير الرياء فلا يسلم منه إلا الأنبياء، يعني ما منا إلا، ما يستطيع الإنسان أن يتخلص منه 100%، ولكن يجاهد نفسه ويستغفر الله عز وجل، وما كان من الأعمال مصلحته أكبر من مفسدته، فيجاهد نفسه ويفعله ولا يترك العمل أبدا، وإنما يجتهد ويجتهد، فلا يوسوس الإنسان ولا يترك أيضا لنفسه الخطام ويترك له الحبل على الغارب، ترائي كيف تشاء ويسمع بأعماله كيف يشاء، لا، وإنما يكون وسطا، ولا يوسوس أيضا حتى يدع العمل ويعني يدخل في متاهات لا مخرج منها. إذن الإخلاص وإحضار النية مطلوب في جميع الأعمال والأقوال والأحوال البارزة والخفية، سواء كانت عبادات في الأصل وهذا هو الأصل، أو حتى كانت عادات، فإن العادات بالنية الصالحة تنقلب إلى عبادات. فإنك إذا نويت مثلا بأكلك أو شربك أو نومك أو غير ذلك التقوي على الطاعات صار لك أجر بذلك، كما قال معاذ عندما سأله أبو موسى عن عبادته قال أما أنا فأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. القوم معروفا، قيام الليل هذا واضح أنه يحتسب، لكن يقول حتى النوم أحتسبه أيضا، وهذا يدل على أن أحيانا إظهار بعض الأعمال لمصلحة إذا يعني كان يعني الظن غالبا بالسلامة لا بأس به في بعض المقامات المعينة. إذا سواء كانت بارزة أو خفية احرص على الإخلاص. قال الله تعالى، بدأ بالآيات على طريقته، قال الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. وما أمروا أي أهل الكتاب إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، التوحيد، حنفاء أي مائلين إلى دين الإسلام عن كل الأديان الباطلة الأخرى إلى دين الإسلام، الحنف أصله الميل، وقيل مستقيمين عليه، ويقيموا الصلاة يأتوا بها قائمة مستقيمة بأركانها وشروطها وآدابها في أوقاتها كما أمر الله عز وجل، ويؤتوا الزكاة أي يعطوا الزكاة مستحقيها، وذلك الذي ذكر دين القيم أي دين الملة المستقيمة، القيم معناه المستقيم، وليس كما يتعود الناس الآن يقولون القيم معناه النفيس أو كذا، لا، القيم معناه المستقيم. فإذا لماذا أنثه؟ قالوا على حذف مضاف أو نحو ذلك، دين الملة القيمة مستقيمة، وقيل غير ذلك. الشاهد من الآية أن الإخلاص لا يكون إلا بالنية، أمروا مخلصين له الدين ليعبدوا الله، ليس أي عبادة، بل لا بد أن يكونوا مخلصين لله عز وجل الدين والعبادة، أن لا يفعلوها إلا لوجه الله، لا يفعلها ليثنى عليه أو ليذكر أو ليشكر أو ليعطى شيئا من الدنيا أو ليكون له جاه عند الناس بدين أو دنيا، لا، وإنما يفعلها ليرضى الله عنه. افعل العمل ليحبك الله، ليرضى عنك الله، ليثيبك الله، لينجيك الله، كل هذه نيات صالحة. أما ما يتعلق بالخلق فلا. ومن هنا قال بعض العارفين: كن مع الحق بلا خلق، ومع الخلق بلا نفس. كن مع الحق، الحق هو الله عز وجل، كن مع الحق بلا خلق، كأنك وحدك إذا قمت إلى الصلاة، كأنه في العالم ليس هناك شخص آخر، أنت والله مع ربك فقط تعبده. وإذا كنت مع الناس فتعامل معهم بلا نفس، يعني لا تحرص على الانتقام للنفس، لا تعظم هذه النفس، لأن تعظيم النفس يمنعك من كثير من الأخلاق الصالحة. نسأل الله أن يعفو عنا وأن يصلحنا. فمثلا يمنع الإنسان من العفو، يمنع الإنسان من التواضع، يمنع الإنسان، يقول كيف يفعل معي، أنا يفعل معي أنا، هذه أمسحها إذا تعاملت مع الناس. وهذه طبعا هذا الكلام يعني نقوله ونحن جميعا مقصرون، لكن نتدارس هذا من أجل أن نذكر أنفسنا به ونستعين على الله بالله عز وجل عليه وما إلى ذلك. لعل الله أن يرحمنا وأن ينظر لنا في هذه المجالس برحمته فيعيننا على أنفسنا، والنفس يعني تحتاج إلى مجاهدة دائما. فإذا الشاهد هو الأمر بالإخلاص، وأن العبادة ليس مأمورا بها إلا إذا كانت خالصة لوجه الله عز وجل، فالدين كله يخلص لله. وقال تعالى الآية الثانية: لن ينال الله لحومها، طبعا بعض النسخ هنا فيها زيادة بعض الآيات، وقال تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. هذه والله آية عجيبة جدا في هذا المعنى، مهما اجتهدت ونحرت وذبحت من الأنعام النفيسة التي يضن بها أهلها، التي تقوم بالأموال النفيسة، وأطعمت اللحوم وسالت الدماء، فكل هذا لا لا لا ينال الله منه شيء، وإنما يصل إليه تقوانا فقط، ما قام بقلبك هذا هو المراد منك حقيقة، وهذا الذي يظهر من صور الأعمال إنما هو أثر وانعكاس لهذا الذي قام في قلبك. فالمراد حقيقة هو التقوى التي تقوم بقلبك، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، التقوى التي تجعلك إذا خلوت بريبة في ظلمة ولا يراك أحد أن تكف عنها خوفا من الله عز وجل، التقوى التي تجعلك تقوم من سريرك الوثير في البرد الشديد إلى الصلاة من صلاة فريضة أو غيرها، التي تجعلك تخرج من أموالك الزكاة التي لا يعلم مقدارها أحد إلا الله عز وجل، التي تجعلك في رمضان لا تأكل ولا تشرب طوال اليوم، مع أنه لا أحد رقيب عليك إلا الله عز وجل، التقوى التي تجعلك تتحمل السفر والزحام والعرق في الحج وفي العمرة وفي غير ذلك، يجعلك تتحرى الحلال من الحرام مع سهولة الحرام وتيسره، هذه التقوى هي المطلوبة، هي المطلوبة الحقيقي، وهي الجوهرة النفيسة التي تقوم بقلبك، التي كل هذه الأعمال ما هي إلا مظاهر لها. انتبه لهذا، كثير من الناس يركزون ويصرفون هممهم إلى الأعمال الظاهرة أكثر من الأعمال الباطنة، فيجتهد مثلا في صوم الاثنين والخميس، وفي النوافل الرواتب مثلا، وفي يعني ما تيسر له من أعمال قراءة القرآن مثلا، ولكنه وهذا خير عظيم، لكن قد يهمل ما هو أعظم، فتجد قلبه فيه من العجب، فيه من الكبر، فيه من الحسد، فيه من الرياء، فيه من أمراض القلوب ما الله به عليم. ولهذا تجد أحيانا تناقضات، تجد إنسان مثلا يحافظ على النوافل وكذا، وأمام الناس كما يقولون برها الله الله ومن جوه يعلم الله، بعدين يأتي يظلم الناس مثلا، يتساهل في أشياء حرام مثلا، ليس عنده قيم ولا مبادئ في أمور المال، في أمور الأمانة، في العمل، في أمورك، أين هذا من هذا؟ طيب أنت رجل تصوم اثنين وخميس ثم تترك الواجبات وتفعل المحرمات وتأكل الحرام، ما هذا التناقض؟ نحن لا نقول دع صيام الاثنين وخميس، بل نقول أوجب عليك من هذا، حافظ على هذه النوافل وهذا الخير، لكن أصلح الواجب، أصلح الواجب، أترك الحرام. خير منك رجل يوفي بما التزم، لا يظلم الناس، لا يأكل الحرام، ولا يصوم الاثنين وخميس، ولا يصلي رواتب، أما تتناقض. والمشكلة الكبرى أن يكون الإنسان لا يشعر بهذا، يظن أنه صاحب دين وصاحب كذا، وهو يتساهل في كثير من أمور الحلال والحرام. فإذا التقوى ومخافة الله عز وجل هي الجوهرة الكبرى المطلوبة منك، وهي محل نظر الله كما سيأتي في الأحاديث. طيب إن شاء الله. قال الآية الثالثة والأخيرة التي ختم بها، وقال تعالى، إذن هذه هي الجوهرة النفيسة المطلوبة منك، والآية الثالثة والأخيرة، وقال تعالى قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. كأن المصنف رحمه الله يقول انتبه، قلبك هذا وإن كان في صدرك ولا يطلع عليه أحد من الخلق فإن الله مطلع عليك، كما سيأتي في الحديث إن شاء الله. فمهما كتمت أو أبديت أو أظهرت أو أخفيت فإن الله بما في قلبك عليم، فاهتم بقلبك وأصلح واملأه بالإخلاص لوجهه. فالله عز وجل يعلم إن كنت تريد بالعمل وجهه أو تريده وغيره، فضلا عن أن تريد غيره فقط، فكل هذا من الفساد الذي ينبغي لك أن تصلحه، فإن الله عز وجل بكل شيء عليم، وهو عليم بذات الصدور. وبالتالي مهما أخفيت فلن تخفي عن الله عز وجل، ومهما خادعت فلن تخادع الله، فاجتهد في إصلاح نيتك لله عز وجل. ثم بدأ في الأحاديث، قال وعن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزة بن رياح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي بن غالب القرشي العدوي رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. متفق على صحته. رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي البخاري وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رضي الله عنهما في كتابيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة. فجماعة من أهل العلم كانوا يبتدئون كتبهم بهذا الحديث، وقد عظم العلماء هذا الحديث أيما تعظيم، وحتى ذكر بعض الأئمة قال لو صنفت كتابا لجعلت هذا الحديث في أول كل باب منه لما فيه من التذكير بالإخلاص. وقد اقتدى بالإمام البخاري رحمه الله، فإنه بدأ صحيحه بهذا الحديث تذكيرا لنفسه ولغيره، للقارئ ولنفسه هو في التصنيف، بأن يريد بها وجه الله عز وجل. لكن المصنف أصلا هو ابتدأ بباب الإخلاص، فابتدأ بهذا الحديث وهو من أعظم الأحاديث في هذا الباب، ولهذا قالوا هذا الحديث ميزان للأعمال الباطنة، كما أن حديث عائشة من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد مقياس للأعمال الظاهرة. فالله عز وجل كل عمل ينبغي أن يتوفر فيه شرطان، الإخلاص لوجه الله عز وجل، وأن يكون موافقا للشرع. فبالأول يسلم من الرياء ومن الشرك، وبالثاني يخلص من البدعة المحدثة المردودة. فهنا أولا بدأ بوصف بأمير المؤمنين، وهو أول من لقب بهذا من الخلفاء، أما أبو بكر فقد خصه الله بلقب خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن اللطائف أنهم قالوا لما تولى عمر قالوا يا خليفة خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستطالوها. فجاء بعض الصحابة وقال يا أمير المؤمنين، فعجبتهم، قال ماذا قلت وكذا، وعجبتهم وصارت هي المعتمدة له ولمن بعده من الخلفاء. واختص أبو بكر من بين الخلفاء بهذا اللقب الجليل وهو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبي حفص كنيته، وقيل حفص هو الأسد، قيل كني بهذا لشدته وقوته. عمر بن الخطاب ابن نفيل، وقد عرفنا أن زيد بن عمرو بن نفيل كما مر معنا في دروس الصحيح ابن عمه، ابن نفيل بن عبد العزة بن رياح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب، فهو عدوي، وبنو عدي بطن من قريش، يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم، نسبه يلتقي بنسب الرسول صلى الله عليه وسلم في كعب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ينتهي إلى مرة بن كعب نسبه، فيلتقي به في عند كعب. ابن لؤي بن غالب القرشي العدوي، قال النووي في بعض كتبه يبدأ بالنسبة العامة ثم الخاصة، القرشي ثم العدوي. طيب رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، إنما للحصر، يعني إنما الأعمال معتبرة بالنيات، وفي رواية بالنية، يعني العمل معتبر بحسب النية فيه، كما فصل ذلك بعد ذلك فسادا ويعني قبولا وردا، هو معتبر بالنية، هل أخلصت في الله عز وجل أو لا. وذلك، وهذا ننبه عليه يعني لأنه مهم، النية التي تأتي في لسان الشرع في الكتاب والسنة، وتأتي أيضا عند علماء الرقائق والتزكية وعند علماء التوحيد، هي بمعنى الإخلاص. والنية نيتان، النية بمعنى النية المعمول له، وهذه هي التي تأتي في الآيات والأحاديث وعند علماء الرقائق والتوحيد يتكلمون عن نية المعمول له، والأخرى نية العمل، يعني تمييز العمل مثلا من غيره، التمييز بين الأعمال، وهذه النية التي يتكلم عنها الفقهاء، فيقولون مثلا نية الصلاة، نية التيمم، نية الوضوء، نية الغسل، نية الصوم، فهذه نية إيش؟ نية العمل وليست نية المعمول له. طيب الأصل في النصوص مثل هذا النص أنه يقصد به نية المعمول له ليس نية العمل، لكن نية العمل تدخل ضمنا وتبعا في هذا، ولهذا العلماء يستدلون بهذا الحديث على نية العمل. ما معنى نية العمل؟ يعني أن تعمل العمل وأنت قاصد لعمله، أنه مثلا تميز بين العبادات والعادات، وتميز بين العبادات بعضها عن بعض، مثلا تميز بين الغسل الذي للتبرد والتنظف هذا عادة، وتميز بين غسل الجنابة الذي هو عبادة، صورة العمل قد تكون واحدة، لكن ما الذي يميز بينها؟ النية. فلو أن إنسانا كان عليه جنابة فنسي واغتسل للتنظف والتبرد، فإن هذا عند جمهور أهل العلم لا يجزئ. لماذا؟ لأنه لم ينوي العبادة. كذلك لو أن إنسانا يمثل الصلاة ليعلم إنسانا الصلاة ولم ينوي أنه دخل في الصلاة حقيقة، هذه ليس الصلاة. كذلك لو أن إنسانا حزن بسبب شيء فما أكل ولا شرب من قبل الفجر إلى بعد المغرب حزنا، هذا لا ليس صياما، لا بد أن ينوي، وهكذا. فهذه نية تميز العادات عن العبادات. الأخرى تميز العبادات بعضها عن بعض، فمثلا الظهر والعصر صورتهما واحدة، قد يجمعهما الإنسان مثلا كالمسافر، كيف يميز بينهما؟ بالنية، وإلا صورة العمل واحدة. وكذلك العبادات مثلا الواجبات من المستحبات كيف نميزها؟ بالنية، وإلا كثير منها أعمالها متشابهة، وهكذا. هذه تسمى نية العمل. إذن النصوص الأصل فيها أن لا تحمل على نية العمل، بل تحمل على نية المعمول له، ولهذا الحديث كله سياقه في نية المعمول له. انظر، إنما الأعمال بالنيات، أي معتبرة بحسب النية، قبولا وردا بحسب الإخلاص وعدمه، ولهذا قال وإنما لكل امرئ ما نوى. هذه العبارة الثانية قيل هي توكيد للأولى، وقيل بل هي تأسيس، يعني لها معنى جديد، وهذا هو الأقرب. طيب ما معناها؟ قالوا العبارة الأولى تتعلق بالعمل، والثانية تتعلق بالعامل. ففي الأول يخبر أن الأعمال اعتبارها في الشرع وعدم اعتبارها بحسب النية فيها، وأن الله لا يقبل إلا ما كان خالص الوجه. وفي الثانية يخبر بأنه لا يحصل للعامل إلا ما نواه. وأيضا فيها فائدة أخرى، وهي أن العامل قد ينوي أكثر من نية، وقد يكون له بعض نية وكذا، فيحصل له بحسبه. فالكلام في الأولى عن العمل، وفي الثانية عن العامل. فلكل عامل بحسب نيته من الأجر، قد يكون نوى شيئا والآخر نوى نية أعظم منه، والثالث لم ينوي شيئا أو نوى نية فاسدة، وكل يحصل له بحسبه. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. قال العلماء هذا مثال بالهجرة، مثل النبي صلى الله عليه وسلم لهذا العمل، والهجرة يعني عمل شاق، مفارقة الوطن، الانتقال من دار الشرك إلى دار التوحيد إلى دار الإسلام، فرارا بالدين لإقامة الدين، هذا يسمى بالهجرة. فهذه الهجرة عمل شاق، ومع ذلك فصورة العمل قد تكون واحدة، هذا هاجر وهذا هاجر، لكن هذا هاجر فرارا بدينه ليتقرب إلى الله عز وجل لئلا يفتن في الدين، وفي الزمن الأول هاجر مثلا إلى بلد العلم يتعلم السنة، هنا هاجر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ليكون قريبا منه فينصر الدين من جهة، ويتعلم الدين أيضا من الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا بأشرف المنازل، ولهذا قال فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا فهجرته إلى الله ورسوله ثوابا وأجرا. وبهذا تبين اختلاف جملة الشرط وجملة الجواب في المعنى وإن اتفقت لفظا، أي فهجرت. وما قال مثل ما قال في الثانية فهجرته إلى ما هجر إليه، قال لا، فهجرته أكرر مرة أخرى فقال فهجرته إلى الله ورسوله تشريفا لما عمل. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، إذا كان في الظاهر مهاجرا لكنه في الباطن لا يريد وجه الله وإنما ولا يريد القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم لينصره ويتعلم منه، وإنما أراد دنيا تجارة مثلا أو مال أو جاه أو مصلحة معينة من مصالح الدنيا، والدنيا الأصل فيها أنها الدار التي دون الآخرة سميت بهذا لدنوها وقربها، لكنها بعد ذلك صارت تطلق إطلاق الكل على الجزء على أي عرض من الدنيا زائل، أي منافع. أو امرأة ينكحها أي يتزوجها كما في رواية، وهذا من باب عطف الخاص على العام للاهتمام به، وإلا فالمرأة هي من الدنيا، كون المرأة تريد الزواج برجل معين أو الرجل يريد الزواج بمرأة معينة هذا من مصالح الدنيا، إذا لم يكن يعني لصلاح ولا دين وإنما هو لمصالح الدنيا المعروفة إما لمال أو لجمال أو غير ذلك، فهذا من مصالح الدنيا. مصالح الدنيا لماذا ذكرها بعد عطفا على الدنيا؟ اهتماما بها، ما تركت فتنة أضر بعدي على الرجال من النساء كما في الصحيح، فهذه من أعظم الفتن. فهجرته إلى ما هاجر إليه، ما قال فهجرته لدنيا يصيب ولا كرر مرة أخرى مثل الأولى، وإنما قال فهجرته إلى ما هاجر إليه احتقارا له. طيب هنا سؤال، هل الهجرة لأجل الرزق مثلا أو لأجل الدنيا أو لأجل الزواج هل هي ممنوعة؟ لا، ليست ممنوعة. طيب ما وجه الذم هنا؟ لو أن مثل الذين يتغربون عن أوطانهم لأجل طلب لقمة العيش، هل في هذا إشكال؟ لا، ليس فيه إشكال. طيب لماذا ذم في الحديث؟ هنا نقطة دقيقة، وهي أن الإنسان إذا أظهر أنه يعمل عملا صالحا وهو في الباطن يريد دنيا فهو مذموم، أما إذا كان واضحا في الأمر أنه يريد دنيا بالحلال ما في إشكال، لكن تظهر أنت تريد دنيا ثم تظهر أنك تريد الدين هكذا أنت مذموم لأنك مرائي. كإنسان مثلا هو هاجر من أجل الدنيا ثم يظهر أنه هاجر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لأجل الدين أو هاجر لنصرة الدين أو نحو ذلك. وبعض المشايخ ضرب لهذا مثالا لطيفا، قال تخيل أن إنسانا خرج وقت المغرب في يوم اثنين أو خميس ومعه تمر وماء ويعني مثلا قهوة أو شيء من هذه الأشياء، وجلس عند المغرب، خلاص باقي دقائق المغرب، تفضل يا فلان تفضل يا فلان، ثم أول ما أذن المغرب أكل وهو ليس بصائم. فلو واحد قال الخروج بهذه الأشياء جائز والدعوة الناس إليها جائز ويأكل قبل المغرب قبل الأذان بعد الأذان جائز على كيف يأكل في أي وقت، نقول نعم، لكن بهذه الطريقة ويوهم الناس أنه صائم وهو ليس بصائم، هنا يذم. هنا إيش؟ يذم. هذا حذو القذة بالقذة نحو ما نحن فيه، لما أظهر للناس أنه هاجر لأجل الدين وكذا هو في الحقيقة هاجر لأجل الدنيا أو هاجر لأجل المرأة هذا يذم. وقد قيل إنه كان هذا بسبب رجل هاجر من أجل الزواج بامرأة ولذا نص عليها في الحديث، لكن لم يثبت الربط بينهما، السبب جاء بأسانيد يعني جيدة كما ذكر بعض أهل العلم، لكن الربط بينهما أن هذا الحديث بسبب هذه الحادثة لم يثبت بسند يعتمد عليه. ثم ذكر أن هذا الحديث رواه إمام المحدثين محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي البخاري، وهو الإمام البخاري الشهير. وبردزبة هذا هو جد جده، كان مجوسيا، قيل معناها الزراع، يعني كلمة فارسية معناها الزراع. ثم إنه أسلم المغيرة هذا على يد رجل جعفي فلهذا نسب إليه ولا إسلام، ولهذا والنسبة على القبيلة تقدم عن النسبة على البلد إلى البلد كما فعل هنا الجعفي البخاري. البخاري والجعفيون قبيلة قحطانية، نعم. البخاري نسبة إلى بخارة، ويقال إن الآن أوزبكستان، ويعني يقولون إن قبره يعني يقال إنه هناك موجود ومعروف على حسب ما يقول أهلها. وأما مسلم فهو أبو الحسين مسلم بن الحجاج ابن مسلم القشيري، وبنو قشير بطن من هوازن، من عامر بن صعصع من هوازن. النيسابوري، ونيسابور هذه بلدة من أعظم بلاد خراسان، قيل إنه بناها سابور، وسابور هذا ملك من أشهر أكاسرة الفرس، فلما جاء إلى مكانها قال هذه مكان يصلح لبلد، وإيتوا بالقصب، والقصب في لغتهم يقال له ني، فسميت بني سابور، يعني كان يعني نسبة إلى هذا الملك المشهور من ملوك الفرس. في كتابيهما اللذين هما صح الكتب المصنفة، أي في الصحيحين. وقوله اللذين هما صح الكتب المصنفة بلا إشكال أن الصحيحين هما أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل، واحترز عن القرآن بقوله المصنفة، لا أتكلم عن كتب المنزلة من السماء، وإنما أتكلم عن كتب المصنفة، فأصحهما على الإطلاق صحيح البخاري ثم صحيح مسلم، وهذا هو معنى أن هذا الحديث متفق عليه، والكلام عنه يطول، والشاهد فيه الحث على الإخلاص في جميع الأعمال، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ليس لك إلا ما نويت من عملك، وأما ما لم تنوي فيه نية صالحة فكبر عليه أربعة. وعن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم، قالت قلت يا رسول الله كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم، قال يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. متفق عليه. هذا لفظ البخاري. الرسول صلى الله عليه وسلم يخبر عن شيء سوف يحصل في المستقبل، وأنه سوف يغزو جيش الكعبة يتجهون إلى مكة، لكن قبل أن يصلوا إذا كانوا ببيداء من الأرض بأرض ملساء صحراء مثلا مفازة، يخسف بأولهم وآخرهم، تنخسف بهم الأرض بأمر الله عز وجل جميعا الأول والآخر. قالت قلت يا رسول الله، استشكلت عائشة، وعائشة يعني ذكية طالبة علم دقيقة، فتستشكل بعض الأشياء وتسأل عنها الرسول صلى الله عليه وسلم إذا سمعت شيئا لا تفهمه من الأخبار من الآيات من كذا تسأل، فقال كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم، يعني فيهم من صاحبهم من أجل البيع والتجارة لا يقصد ما قصدوا، ومن ليس منهم ابن سبيل مثلا متجه معهم وجدهم متجهين إلى مكان فذهب معهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم، يعني عندما ينزل العقاب يعمهم جميعا، لكن يوم القيامة كما جاء في اللفظ الآخر يصدرون مصادر شتى، لا يكونون على هيئة واحدة بل كل على حسب ما نوى، فأشدهم في ذلك الذي كان قاصدا للشر، ثم يليه من أعانهم كان عونا لهم، هذا أيضا قد يكون له نصيب من الذم، لأن الله عز وجل يقول وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان. أما الذي لم مثلا خرج مكرها، أيضا جاء في بعض الروايات وفيهم المجبور، يعني مكره ليس له من أمر شيء، هذا أخفهم، لأنه يعني إذا كان فعلا معذورا بالإكراه، لأن الإكراه يعذر بشروط يعذر به الإنسان، وهكذا. لكن الشاهد هو أنه على حسب النية، حتى عندما عم العقاب اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاص، ومع ذلك فعلى حسب نياتهم يختلف مصيرهم، إذن مدار الأمر على النية، هذا هو الشاهد. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. متفق عليه. ومعناه لا هجرة من مكة لأنها صارت دار إسلام. النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة في العام الثامن قال لا هجرة بعد الفتح، كان الناس يهاجرون قبل الفتح إلى المدينة، فأخبر أنه لا هجرة، أي انقطعت الهجرة من مكة إلى المدينة بعد الفتح، لأنها صارت دار إسلام كما قال المصنف. وقال بعض العلماء مدققين أكثر في هذا، قالوا الهجرة كان لها سببان، السبب الأول الفرار بالدين، وهذا قائم ومستمر إلى قيام الساعة، وعليه جاء الحديث الذي في السنن لا تنقطع الهجرة ما قتل الكفار، وفي حديث آخر لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها، لأنه دائما يحتاج المسلم أن يغادر بلاد الكفار ليتمكن من إقامة دينه إلى بلاد المسلم، هذا هو الأصل، لا أن يترك بلاد المسلمين ويذهب إلى بلاد الكفار، فإن هذا يضعف إيمانه كثيرا، وهذا مشاهد، معظم المسلمين الذين هناك وإن كان فيهم من فيهم يعني خير ويحافظون على ما تيسر لهم، لا لكن يجدون صعوبة في إقامة كثير من الشعائر، والإشكال الأكبر هو في أولادهم وأولاد أولادهم وما إلى ذلك، حتى إن بعضهم أجرى إحصائية فوجد نسبة كبيرة، ربما المعظم من الجيل الثالث أو كذا، تركوا الإسلام رأسا وصاروا كفارا أو ملحدين أو غير ذلك، فيقولون إنهم نحن سبب في إسلام الناس. نقول هل هذا على حساب ذريتكم؟ لا تضيعوا رأس المال من أجل ليش الربح. طيب عموما الأصل في المسلم أن يكون في دار الإسلام وأن يعني يفر بدينه، وإن كان الفقهاء ذكروا قالوا يجب تجب الذي في بلاد الكفار على نوعين، الذي يستطيع إقامة الدين، دين شعائر الدين عموما كامل، فهذا يستحب له مع ذلك أن يهاجر، والذي لا يستطيع بعض الشعائر لا يستطيع إقامتها فيجب عليه أن يهاجر، ومن باب أولى إذا خاف على ديني ودين ذريتي، فلا بد من التأمل في هذه المسألة في المصالح والمفاسد. إذن لا هجرة بعد الفتح، هذا إذا كان فرارا بالدين واضح أنه يستمر إلى قيام الساعة على حسب حال كل مسلم. فإذن لا هجرة من مكة لأنها صارت دار إسلام. طيب هناك أماكن ما زالت دار كفر بعد فتح مكة مثلا وإن كانت أقل بكثير، قال هو وهناك هجرة أخرى كانت فرضا على المؤمنين في أول الإسلام، أن يهاجروا كل من آمن أن يهاجر إلى المدينة إذا تيسر له، حتى يقوي المؤمنين في المدينة لجهاد الكفار، لأنهم كانوا قلة وكانوا مستهدفين من الكفار خاصة من أهل مكة، فلما فتحت مكة انكسرت شوكة الكفر وآمن أكثر العرب كما هو معروف، إذا جاء نصر الله الفتح رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، فصار العرب يأتون أفواجا يسلمون وكذا، وانكسرت شوكة الكفر وأمن الناس وكذا، ف يعني نسخ وجوب هذه الهجرة وصار كل من آمن له أن يبقى في إيش في بلده. لكن يحتاج إلى التأمل مع وجود الأعراب، هل كان الأعراب يعني باقين في، هل كان الأعراب باقين في بواديهم قبل الهجرة أو هذا حصل بعد الهجرة فقط. المهم أن الهجرة التي كانت بهذه الصورة التي قبل الفتح انقطعت، ولكن لتعوض هذا الخير هناك أبواب ما زالت مفتوحة. أولا الجهاد، فمفارقة الوطن للهجرة انقطعت، لكن مفارقة الوطن لأجل الجهاد الشرعي بشروطه الشرعية ما زال مفتوحا، وهو أجره عظيم يعوض كثيرا من ما فات من ثواب الهجرة. والأمر الآخر النية الصالحة، فإنها تستدركون بها كثيرا مما فاتكم، وهذا هو الشاهد للباب، هذا هو الشاهد للباب أن نجتهد في النية، ولهذا قلنا النية تجارة العلماء، ولهذا يقول انوي الخير فأنت بخير ما نويت الخير حتى إن كنت لا تستطيع، فقد جاء في الحديث إنما الدنيا لأربعة نفر، وذكر منهم رجل له مال ينفقه في الإنفاق الصالح وكذا فلو أجر، وآخر يقول لا ليت لي مثل مال فلان فعمل مثل عملي فهما في الأجر سواء، فأنت إذا كنت تستطيع الخير افعله، وإذا ما تستطيع انوي فيكون لك مثل أجري، سيأتي إن شاء الله. وإذا استنفرتم، إذا طلب منكم النفير للجهاد فانفروا، وهذا الإمام إذا عين إنسانا وجب عليه أن يخرج، فبالتالي لا تتكاسلوا عن الطاعات التي أنتم كلفتم بها، وأما الطاعات التي مضت فاستدركوا بما يمكن أن تستدركوا به. والمصنف اختار أن لا هجرة من مكة لأنها صارت دار إسلام كما تقدم، وهذا صحيح ويمكن أن يزاد عليه ما تقدم. وعن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فقال إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض، وفي رواية إلا شركوكم في الأجر، ورواه البخاري. عن أنس رضي الله عنه أنه قال رجعنا من غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أقواما خلفنا بالمدينة ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا حبسهم العذر. الرسول صلى الله عليه وسلم لما رجع من غزوة تبوك كما بينته الرواية الثانية قال هذا الكلام، إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا، كل ما سرنا من الخطوات والأماكن، ولا قطعتم واديا، والوادي هو مسيل الماء الأماكن التي يسير فيها الماء، إلا كانوا معكم، طبعا يعني عندما يأتي السيل يسيل فيها، ليس مقصود أنها دائما فيها ماء، لا الأصل فيها أنها ليس فيها ماء، إلا كانوا معكم. ما معنى إلا كانوا معكم؟ يبين الرواية الأخرى إلا شركوكم في الأجر، كأنهم معكم. لماذا؟ حبسهم المرض، وفي الرواية الأخرى حبسهم العذر، بمعنى أنهم كانوا صادقين بحيث لو تمكنوا لجاءوا لولا المرض ولولا العذر، فلهم الأجر أي أصل الأجر كاملا بنيتهم الصادقة. هذا يبين أن الإنسان إذا صدق الله بنيته فيكون له أجر العمل، فيكون له أجر العمل، فليحرص الإنسان منه على الصدق مع الله. شوف النية يقول الناس أن النية نية المؤمن أبلغ من عمله، وهذا له وجه، يعني بمعنى أن الإنسان إذا نوى الخير حتى لو عجز عنه فيكون له مثل أجري. فنوي الخير ما استطعت واصدق، ليس نية كاذبة، لا نية صادق. إن أقواما خلفنا بالمدينة ما سلكنا شعبا، والشعب هو الطريق في الجبل، وقيل المنفرج بين الجبلين أو نحو ذلك، ولا واديا الذي يسيل فيه الماء إذا جاء إلا وهم معنا حبسهم العذر. نفس المعنى يبينه، هذا يبين أن النية من عظم أجرها ويعني عظم شأنها عند الله، أنه حتى لو عجز صاحبها عن العمل كتب له أصل الأجر بنيته. وعن أبي يزيد معن ابن يزيد بن الأخنس رضي الله عنهم، وهو وأبوه وجده صحابيون، ولهذا ترضى عن الجميع بلفظ الجمع في الضمير رضي الله عنهم، أنه قال: كان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد، فجئت فأخذتها فأتيته بها فقال: والله ما إياك أردت، فخاصمت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن. رواه البخاري. هذا معن ويزيد هذان صحابيان ابن وأبوه، فيقول إن أباه وضع صدقة عند رجل وقال له: أعطها للمحتاجين، فوضعه فيها في المسجد دنانير يتصدق بها، فوضع عند رجل في المسجد، فجاء ابنه وهو لا يشعر، لا يعلم أن أباه هو الذي وضع المال، فأخذها لأنه محتاج، قال الشراح، أخذها من هذا الرجل، والظاهر أنها صدقة مستحبة، فأتيته بها، جاء لي بهذه الدنانير لأبيه، فقال: والله ما إياك أردت، أنا ما قصدت أن تأخذها أنت، أنت ابني، أنا لا أريد أن أعطيك، إنما أردت أن أعطي شخصا أجنبيا فقيرا محتاجا، فخاصمت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنه يقول أرجعها وهو يقول أنا لا أرجعها. فقالوا: خلاص نسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذا، فقال: لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن. يقول: أنت نيتك عملك تقبل إن شاء الله، لك نيتك عند الله عز وجل، أو يعني يقول لو أنت لك نيتك الصالحة إن شاء الله عند الله ترجو ذخرها وخيرها، وهذا لا ينقص من أجرك ما دام أنك نويت الخير، وهذا هو الشاهد، لك ما نويت يا يزيد هذا هو الشاهد، ولك ما أخذت يا معن لأنك أخذته بوجه شرعي صحيح فلا يلزمك أن تردها. فالشاهد هو في النية أن الإنسان حتى لو نوى الخير ثم حصل غير ما نوى مثلا بغير اختياره أو كذا، فإن هذا لا يضره، وأجره إن شاء الله عند الله عز وجل مدام أنه نوى الخير وعمل عملا شرعيا صحيحا، فله نيته عند الله عز وجل. وعن أبي إسحاق سعد بن أبي وقاص مالك بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب القرشي الزهري رضي الله عنه، أحد العشرة المشهود لهم بالجنة رضي الله عنهم، أنه قال، هذا يعني يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في عبد مناف بن زهرة، وأهيب هذا هو أخو وهب، وقد ذكرنا هذا أن أبا وقاص مالكا هذا هو ابن عم آمنة أم الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا جاء في بعض الأحاديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول عنه إنه خاله. أحد العشرة المشهود لهم بالجنة، لا شك أن سعد طبعا أحد العشر المبشرين وهو من السابقين للإسلام، قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع. نعم، هو يلتقي معه من جهة الأب في كلاب، لكن يلتقي أقصد مع أمه، مع نسب أمه في عبد مناف هذا، أما من جهة الأب لا شك أنه يلتقي معه في كلاب. نعم، جزاك الله خير. أحد العشرة المشهود لهم بالجنة رضي الله عنهم قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي، يعني أنه في حجة الوداع جاءه مرض شديد خشي منه وأشفى منه على الموت كما جاء في بعض الروايات، فقلت: يا رسول الله، إنه قد بلغ بي من الوجع أي من المرض ما ترى، المرض الشديد الذي تراه أمامك، وأنا ذو مال، يعني لي مال كثير، وهذا فيه أن مثل هذا لا ينقص من قدره شيئا عند الله عز وجل إذا عمل فيه بطاعة الله، ولا يرثني إلا ابنة لي، يعني ليس لي إلا بنت واحدة، لا يرثني بالفرض أو من المقربين، وإلا لا شك أن له عصبة، فإن بني زهرة موجودون ومنهم من أسلم مثل عبد الرحمن بن عوف، وبالتالي هو له عصبة، لكن يقصد من الورثة القريبين لا يوجد إلا ابنة لي واحدة، معروف أن الابنة لها النصف فقط، ومثلا له زوجة له كذا، لكن الباقي سيذهب إلى أناس أبعد في النسب، فأريد أن أستفيد من مالي فأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا، الإنسان سواء الصدقة هذه يحتمل أنه قصد بها الوصية، والوصية لا يجوز أن يتجاوز بها الثلث، ويحتمل أنه أراد بها صدقة ناجزة، يعني الآن تصدق بها. وحتى هذا إذا كان الإنسان مريضا مرضا مخوفا فإن تبرعاته تكون في حكم الوصية، لا يجوز أن تكون بأكثر من الثلث. ما معنى هذا؟ يعني إنسان الآن مثلا وسلمنا الله إياكم جاءه سرطان وعلى وشك الموت، فقال أنا أريد أن أتصدق بنصف مالي، فنقول لا يجوز. يقول طيب أنا ما قلت وصية بعد موتي، الآن أريد أن أتصدق في حياتي، نقول نعم، لكن إذا كنت في مرض مخوف العلماء يقولون فأنت في صدقاتك في حكم الوصية، لا يجوز لك أن تتصدق بأكثر من الثلث. ولهذا قال قلت فالشطر، يعني النصف، قال لا، حتى الشطر لا، قلت فالثلث، لاحظ أن بنته سترث النصف يعني، لكن قال لا، قلت فالثلث، قال الثلث والثلث كثير، يعني الثلث حتى الثلث كثير، لو نقصت عنه لكان أفضل، كما قال ابن عباس لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الثلث الثلث كثير. أو الثلث والثلث كثير، يعني ليس بالهين، أجره عظيم ويكفيك عن ما هو أكثر، أو قال كبير، لكن المحفوظ هو الأول في أكثر الروايات، كثير بالثاء المثلثة. إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالى يتكففون الناس، يعني أنت هذا المال تتركه لورثتك من ابنة وغيرها فيكونون أغنياء يستغنون عن الناس، هذا خير وأفضل من أن تتركهم عالة أي فقراء يتكففون الناس، يعني يطلبون من الناس ما في أكفهم أو يمدون أكفهم إلى الناس، فأنت احتسب الأجر في أقربائك، فالأقربون أولى بالمعروف. وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها. قال العلماء معنى هذا أنك بين أحد أمرين، إما أن تموت فأقاربك أولى بالمعروف، وتكنت قد تصدقت بالثلث والثلث كثير وأجره كبير يكفيك هذا، ودع الباقي للورثة ليكونوا أغنياء، أو أن تحيا فتعيش فتتصدق، بدل أن تتصدق الآن بمعظم مالك ثم يشفيك الله عز وجل فتجد نفسك قد يعني قد فقدت أكثر المال وتتحسر وتندم على شيء أخرجته لله، لا، فبالتالي تتصدق بما شئت بعد ذلك عن صحة وعن بصيرة، ولا تكون إيش قد استعجلت في هذا الأمر. هكذا فسره بعض الشراح. وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله، وقد يكون هناك احتمال آخر عندي والله أعلم أنه يقصد احتسب في ترك الإرث لورثتك، فإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها، ليس المقصود يعني ليس الأجر محصورا في التصدق على الأجنبيين الفقراء البعداء، لا، بل الأقربون أولى إذا نويت. وهذا هو الشاهد لباب الإخلاص، إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها، فاشترط في الأجر أن يكون قد نوى وجه الله عز وجل. حتى النفقات الواجبة فيها الأجر والثواب، فلا تقل كل يوم خبز وحليب كل يوم، لا، هذا إذا نويته فهو لك من أعظم الصدقات عند الله عز وجل. وهذا يبين خطورة شأن النية الصالحة في العادات، كل يعني درهم تدفعه إذا احتسبت فهو لك أجر عند الله، وإذا لم تحتسب فليس عليك وزر، لكن ليس لك أجر، فوت على نفسك أجورا عظيمة جدا عند الله سبحانه وتعالى. كل يوم تنفق، كل يوم تنفق، أحضر نيتك وأخلص لله عز وجل في ذلك. حتى ما تجعل في فم امرأتك، يعني في فمها مداعبة وملاعبة، هذه الحال قال العلماء معنا من أبعد شيء عن العبادة وعن أمور الآخرة، مع ذلك إذا احتسبت فلك الأجر به. وفيه أيضا مشروعية يعني الإحسان إلى الزوجة وحسن معاملتها وحسن التعامل معها حتى في هذه الأمور يعني التي تكون بين الرجل وزوجته، ولا يكون الإنسان غليظا يعني فظا، وإنما يعامل زوجته باللطف والإحسان، فهذا من المشروع في ديننا والذي ينبغي أن يحافظ عليه الناس. قال فقلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي، يعني هل سأتأخر عنكم وأنتم ترجعون إلى مكة وربما أموت هنا فيعني ينقص أجر هجرتي؟ وذلك أن سعدا هاجر في سبيل الله كما هو معروف، هو من المهاجرين، والإنسان إذا مات في بلد هجرته كان أنقص لأجره، فهو يخاف أن يموت في البلد التي هاجر منها وهي مكة، فيقول هل أنا سأخلف هنا بمرض هذا وربما يحصل لي شيء بعدكم؟ قال فقلب النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى إلى معنى حسن وجميل وتفاؤل، ما هو؟ إنك لن تخلف أي تبقى وتحيا وتعيش حياة طويلة، قلب معنى التخلف إلى معنى جميل ومتفائل، فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة. يعني يقول كلما طال عمرك، مع أن سعدا لم يكن يسأل عن هذا، وهذا يسميه البلاغيون أحيانا بالأسلوب الحكيم، قلب السؤال إلى شيء آخر، وهو قال لك أنت لن تبقى وتعمل الأعمال الصالحة إلا ازددت عند الله درجة ورفعة في الجنة وقربا من الله عز وجل. وهذا فيه فضل طول العمر مع العمل الصالح، فخير الناس من طال عمره وحسن عمله. ولعلك أن تخلف، هذا الترجي لعل للرجاء، أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون، وهذا قد حصل، فأن الله عز وجل حقق رجاء الرسول صلى الله عليه وسلم وطال عمر سعد. وهذا يبين أن الإنسان لا يستعجل، بعض الناس يستعجلون، مثلا يقسم الورثة التركة وهو حي ثم يندم، يندم أشد الندم، لأن أبو أولاده يبخلون عليه ويكون يجلس هو فقيرا محسورا منقطعا. وبعض الناس يستعجل مثلا فينفق جميع ماله مثلا ثم يندم. فبالتالي الإنسان دائما يكون حكيما ويتمهل في الأمور ويتروى ويلتزم الشرع، فإن فيه البركة، ويتوسط في أموره كلها. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. ليس كل الناس يتحملون ما قد يحصل، أما أمثال أبي بكر وكذا شيء آخر، وعنده أيضا من الأسباب من التجارة وغيرها ما قد يعوض كثيرا مما أنفق. ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون، وقد نفع الله به الإسلام وأهله، وكان قائد فتح العراق ويعني كسر ملك الفرس عليها، ونفع الله به المسلمين في الدين والدنيا، وأسلم على يده خلق كثير، وأذل الله به الشرك وأهله، وضرهم به، أي ضر أهل الشرك والكفران والأوثان، اللهم وعبادة النار. اللهم أمضي لأصحاب هجرتهم، أي تممها لهم بأن لا يموتوا في البلد التي هاجر فيها، وتمم لهم أجرهم، ولا تردهم على أعقابهم. وهذا دعاء عام، ويدخل فيه، قد يدخل فيه الموت في البلد التي هاجر منها. لكن البائس سعد بن خولة، هذا صحابي آخر، الزهري يقول يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة، يعني حزن عليه أنه مات بمكة، فكان أنقص لأجره. وقد قيل إنه كان بغير اختيار منه، وقد قيل إنه باختيار، اختلفوا في قصته، لكن عموما الرسول صلى الله عليه وسلم دعا له، وفعلا تحقق ذلك، وعاش زمنا طويلا جدا، بل هو آخر العشرة المبشرين موتا، مات بعد سنة، نحو سنة 55، يعني بعد هذه الحادثة بأكثر من 45 عاما. فالغيب لا أعلمه إلا الله سبحان الله. ورزق بعد ذلك كثير جدا، أظن أكثر من 20 ولد، أو نحو من 20 ولد. فبالتالي الإنسان لا يستعجل، لا يدري ما يعرض له، ربما ظن أنه سيموت فعاش بعد ذلك زمنا طويلا، فيتوسط ويلتزم الشرع على كل حال. وعن أبي هريرة رضي الله عنه، عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه، أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. هذا الحديث أصل في هذا الباب، النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن الله لا ينظر إلى الأجساد والقوة والضعف، وفي بعض الروايات فيما أذكر لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، وهذا يطابق قوله تعالى وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا الآية. فالله عز وجل لا ينظر إلى شكل الإنسان، هل هو جميل هل هو غير جميل، لا ينظر إلى صورته ولا إلى قوته ولا إلى نسبه، ولا ينظر إلى ماله ولا إلى جاهه، كل هذا لا يساوي شيئا عند الله، إن أكرمكم عند الله يتقاكم. ولهذا قال ولكن ينظر إلى قلوبكم، وفي رواية وأعمالكم، والأعمال هي منبني على هذا. فالقلب هو الأصل الأصيل والركن الركين الذي ينبني عليه كل الأمر، فعلى الإنسان أن يراجع قلبه ويطهره من كل ما يبغض الله عز وجل، ومن أعظم ذلك أن يحلي قلبه بالإخلاص لله عز وجل في كل عمل، فهو روح الأعمال كلها، وأن يطهره من الرياء. ومما يعجبني في هذا المقام ما قاله بعضهم في مسألة الإخلاص والرياء، قالوا الإخلاص ناشئ عن تعظيم الله عز وجل، ويمكن أن نضيف وتعظيم الآخر، والرياء ناشئ عن تعظيم الخلق، ويمكن أن نضيف وتعظيم الدنيا، وكل إناء بما فيه ينضح. يعني أنت إذا أردت الإخلاص فعالج أصل المسألة، لو أنك كنت الله عز وجل هو الأعظم في قلبك، والآخرة هي الأعظم من الدنيا في قلبك، تلقائيا ستجد قلبك يميل إلى الإخلاص بسهولة، يعني تجاهد وكذا. أما إذا كان قلبك معظما للخلق ومعظما للدنيا، ماذا ترجو منه؟ أكيد أنه سوف يطلب رضاهم ويطلب المنزل عندهم، فبالتالي عالج أصل القضية. أصل القضية أن يغلب تعظيم الله تعظيم الخلق في قلبك حيث يضمحل تعظيمه، وأيضا تعظيم الآخرة تستقر في قلبك أن هي دار قرار وأن الدنيا لا تساوي شيئا. كل هذا يساعدك ويكون أكبر عون لك على الإخلاص بإذن الله. وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم، الرجل يقاتل شجاعة من طبعه الشجاعة والجراءة وعدم الخوف، أو يقاتل حمية أي عصبية لقومه ودفاعا عنه، أو يقاتل رياء يعني وفي رواية ليذكر، يعني ليذكر أن فلان شجاع وأنه قوي وأنه كذا، أي ذلك في سبيل الله؟ أنا أريد أن أفهم ما معنى ما يأتي في قول الله عز وجل في قولك في سبيل الله، هل هذا أو هذا أو هذا؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم أجابه جوابا جامعا وأعطاه ضابطا عظيما، فقال من قاتل لتكون كلمة الله، فسرت بالإسلام أو لا إله إلا الله لأنها هي كلمة الإسلام، هي العليا فهو في سبيل الله. الذي يجاهد والذي يدعو والذي ينصر من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا، أن يكون التوحيد، أن يكون السنة، أن يكون الإسلام، أن يكون الشرع والشريعة، هذا هو الذي إيش يكون في سبيل الله. أما من يقاتل تعصبا لقومه محضا، أو يقاتل لأجل دنيا أو لذكر أو رياء، وإن كان عمله في الظاهر صالحا فلا شيء له، بل قد يأثم. جاء في أول من تسعر بهم النار ثلاثة، قال أن شهيد قال قاتلت فيك حتى قال كذبت، بل قاتلت ليقال جريء وقد قيل، فيسحب على وجهه إلى نار جهنم والعياذ بالله من أول من تسعر بهم النار كما في صحيح مسلم. فبالتالي لابد أن يراجع الإنسان نفسه في كل عمل أن يكون لله عز وجل وإعلاء لدينه وتقربا إليه. ولكن العلماء ذكروا أن من قاتل لوطنه وشعبه فهذا فيه تفصيل، إن كان لأجل أنه بلد إسلامي وتقام فيه الشعائر ويساعد على يعني المحافظة على أعراض المسلمين ودمائهم وأموالهم فهذه نية طيبة. أما إذا كان لذات البلد تعصبا فقط له وحبا محضا له من غير قصد وجه الله بالعمل، فهذا ليس هو المقصود وليس هو العمل الصالح، وليس بمجرد ذلك في سبيل الله إذا كان تعصبا لقومه فقط. نختم بهذا الحديث. عن أبي بكرة نفيع بن الحارث الثقفي رضي الله عنه، لقب بهذا، هذا لقب في سورة الكنية لأنه تدلى ببكرة يوم الطائف هربا من الكفار مسلما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قلت يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. إذا التقى المسلمان بسيفيهما في الفتن فالقاتل والمقتول في النار، قلت يا رسول الله هذا القاتل معروف، لماذا في النار؟ لأنه قتل مسلما وهذا ذنب من أعظم الذنوب، فما بال المقتول فإنه لم يقتل؟ قال إنه كان حريصا، يعني إذا كان عازما على قتل صاحبه لولا أن صاحبه سبقه. فهذا هو الشاهد للباب، أنه بمجرد نيته، لكن نية وصلت إلى درجة العزم المؤكد الذي ما منعه من الوصول الفعل إلا أن إلا مانع خارجي، فهذا له وزره الذي أدخله النار سبب، وهذا يدل على خطورة نية الشر المؤكدة. أما إذا كان مجرد فكرة هاجس أو خاطرة أو حديث نفس فإن هذا معفون عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الله عز وجل تجاوز لهذه الأمة عن ما حدثت به أنفسها ما لم تكلم أو تعمل. فحديث النفس هو من باب أولى ما دونه، مجرد خاطرة أو فكرة عابرة في الشر فلم يشتغل بها فهذا لا شيء عليه، بل قد يكون له أجر إذا تركها خوفا من الله عز وجل، خاصة إذا عزم. وبعضهم قال هذا ليس له حكم أصلا، لكن العزم المؤكد الهم والعزم فإنه يؤاخذ بهما الإنسان إذا منعه مانع خارجي منهم. العزم بالذات إذا عزم، مثلا إنسان ذهب ليشرب الخمر فصدمته سيارة، هذا له وزر لأنه فعل ما استطاعه من مقدمات الفعل، وإن كان لم يفعل الفعل. نعم قد لا يكون وزره كوزر الذي أكمل وشرب للنهاية، لكن له وزر بحسبه. إن كان عازما فمنعه مانع مثلا، هو يريد الشر لكنه يمنع غصبا عنه، فهذا له وزره، له قدر من الوزر، له نصيب من الوزر. فهذا يدل على خطورة النية في الخير وفي الشر.